الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس هي أنه عند تعارض النصين المتكافئين لو فرض لا يوجد مطلق بحيث نرجع إلى الأصل العملي في مثل هذه الحالة نقول بالتغيير بين النصين ولا نرجع إلى الأصل العملي، فأخبار التخيير تصير حاكم علينا على الأصل العملي. وأما لو كان يوجد مطلق أصل لفظي كان فات الإطلاق لا نقول بالتخيير بين النصين، يعني لا تكون أخبار التخيير حاكم علينا على الأصل اللفظي. ثم قلنا بالأمس لماذا هذه التفرقة والطائفية بين من وبين من؟ بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي. في الأصل العملي قلت أخبار التخيير ماذا؟ حاكم عليه فلا نرجع له، بينما في الأصل اللفظي قلت أخبار التخيير ليست حاكمة. لماذا هي التفرقة؟ قلنا السبب في ذلك لأن الأصل العملي أصل مقرر علما مقرر للعمل عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند عدم الشيء. وأخبار التخيير تجعل أحد الخبرين دليلا، ومع جعلها لأحد الخبرين دليلا كيف نرجع لأصل عملي؟ وأما إطالة الإطلاق فهي ماذا؟ ليست ناظرة إلى العمل عند فقدان الدليل، بل هي تجعل وتنشئ الدليل وتقول المطلق اطلاقه دليل. فاذا كان هي تنشئ الدليل لا انه يعمل بها عند عدم الدليل، إذن لا نقول بالتخيير، لأنه حينئذ يكون التخيير تخيير عند وجود دليل. هذا بعض هذا كله بالأمس ذكرناه. فالنتيجة شنو صارت؟ أنه عند وجود المطلق لا نقول بالتخيير. ليش؟ إذ يكون حينئذ التخيير تخيير عند وجود الدليل. عقيلة هذا درسنا جديد لا أنت فيشرح. يقول الشيخ هذا ولكن ها شنو يريد يبطل يبين بل يريد يبطل هذا ولكن يمكن أن يقال بأن التخيير ثابت وصحيح حتى شنو حتى بعد تدري شريد أقوله حتى عند وجود المطلق. عجيب سبحان الله، هي عجيبة ترى. شلون شلون يصير هيك؟ بالتالي تشوف شلون يصير هيك كلش واضح، ما بيصير مخطر بسيط. يقول لأنه أفرض مطلق موجود، المطلق متى يكون حجة؟ الجواب يكون حجة عند فقدان ما يدل على التخييم، عند فقدان ما يدل على عند فقدان المقيد السابع اللي نطولها، عند فقدان ما يدل على التقييد يكون المطلق ماذا؟ حجة. اما اذا اكو دليل معتبر يدل على التقييد، هل يكون المطلق حجة؟ فلا. فحين اذن نقول كما لو جاءنا دليل وقال خذ المقيد من هذين والمقيد حجة، لو جاءنا دليل وقال المقيد من هذين الخبرين المتتابعين حجة، لو كان هيك يقول المقيد كلمه للمطلق، المطلق بعد نقدر ناخذ به؟ لا. ليش؟ لان المقيد حجة صار. كما بعد سره لو جاءنا دليل وقال المقيد حجة وخذ به، كيف هنا المطلق يسقط عن الاعتبار؟ فكذلك لو جاءتنا اخبار التخيير وقالت احد هذين، احد هذين يعني ياهم المقيد وغير المقيد، المطلق الجزئية وغير المطلق، احد هذين الذي واحد منهم هذا المهم، الذي واحد منهم شنو؟ مقيد. احد هذين حجه خذ به، احد هذين يصدق علينا، يصدق علينا احد هذين عن المقيد يصدق، فمعنى ذلك ثبتت حجيه المقيد. واذا ثبتت حجيه المقيد كيف نرجع للمطلق؟ وإذا ثبتت حجية المقيد كيف نرجع للمطلق؟ أكرر وأفهرس. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا، ولكن يمكن أن يقال عند وجود المطلق أيضا يصح القول بما بالتخيير بين النصين. بأي بيان؟ يعني أخبار التخيير حاتمة كما على الأصل العملي حاتمة علينا، على الأصل اللفظي، الأصل اللفظي احنا قاتل الأصل. ليه؟ يقول لأن المطلق إنما والإطلاق إنما يصير ويكون حجمته. لو لم يكن المقيد حجة، أما إذا جاءنا دليل مقيد وكان حجة أطلاق بعد يمكن الأكد به؟ لا. وحينئذ نقول كما لو جاءنا دليل وقال المقيد من هذين الخبرين حجة، لو هيك جاء المقيد حجة أطلاق بعد تقدر تأخذ به؟ لا. فكذلك لو جاءنا الدليل وقال احد هذين على سبيل التخيير خذ به، ايضا المطلق ما اقدر اخذ بعد. ليش؟ لان احد هذين يصدق علينا، المقيد يصدق، يعني اقدر اخذ المقيد وحجه، فاذا المقيد اقدر اخذ به حجه بعد المطلق لا يكون حجه، ما اقدر اخذ الاطلاق الاطلاق، لان ما يدل على التخيير صار حجه. فإذا الصحيح أن أخبار التخيير كما هي حاتمة على أصل العمل حاتمة على الأصل الذي عن أساس الإطلاق، لأن المطلق إنما يصير حجة عند عدم وجود المقيم، وهنا المقيم وهو أحد هذين قد قال الشارع بأنه حجة، وإذا قال بأنه حجة المقيم صار حجة صار أرجع عن المطلق. حجة مرتب يا شيخنا كل الجميل لطيف، لكن شو تسوي للعلماء؟ شو العلماء قالوا عند وجود المطلق ما نتغير، وانت عندك حكي العلماء هواية مهم ليش شهر الأمصار ايش عندك نخالف المشهور. فشلون هنا العلماء ما يقولوا؟ يقول ها علماء ها شو نقول؟ مو بعيد لعل الوجه ان العلماء قالوا عند وجود المطلق لا نتخير، من باب رأيهم أن المطلق الإطلاق حجة من باب الظهور النوعي لا من باب إطالة الإطلاق تعبدا، من باب ظهور النوع. فإذا صار من باب الظهور النوعي لا هو راح يتطور نافل الجزئية بالإطلاق، فيخرج هذان الخبران عن حالة التكافؤ. إذا خرجن أخبار التخيير بعد ما تشملهم حتى يكون المقيد حج. إذن أكرر لعل العلماء وجه أن العلماء قالوا عند وجود المطلق لا نقول بالتخيير، هو أنه المطلق عندهم حج من باب ظهور النار لا من باب إطالة الإطلاق تعبده. فإذا من باب ظهور النوعي فراح يتقوى ظهور من قلت الخبر اليساري، مهمتي كتنا نعبيه اليساري الشمالي يساري كنا يعني النافل الجزئي، فراح يخرج عن حالة التكافؤ. إذا خرجت أخبار التخيير بعد ما تشملهم أطبق العبارة. هذا ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمه على هذا الاصل، على هذا الاصل يا اصل يعني اساس الاطلاق مولانا تبع وياي في الدين، وان كان جاريا في المساله الاصوليه فاعل كان ياهو، يلا فاعل كان ياهو يعني وان كان اصل الاطلاق اطلاق ما يمشي في المساله الفرعيه، قلت امس مساله فرعيه اصوليه احنا شنو إذا عمل أكو مباشرة من حكم هذا العمل ترمي ماذا؟ مسألة فقهية فرعية كيف؟ إصالة الإطلاق من ناظرة للعمل؟ لا مو مثل إصالة البراءة، إصالة البراءة ناظرة رأسا إلى العمل، فهو أصلا يجري في المسألة الفرعية، أما إصالة الإطلاق ما ناظر إلى العمل، يقول لك هذا حجة يا حجة المطلق، فهو ناظر إلى المسألة الأصولية. وإن كان هذا الأصل أساس الإطلاق جاري في المسألة الأصولية، وما هو المسألة الأصولية؟ حجية المطلق وأن المطلق حجة، والحجية حكم أصولي مو حكم فرع فقهي، يعني ما ناظر إلى العمل مباشرة من أول. هذا ولكن الإنصاف أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل يعني أساس الإطلاق، كما أنها حاكمة على تلك الأصول يا تلك الأصول عملية، هل جارية في المسألة الفرعية تلك الأصول عملية اللي بيتجري في المسألة الفقهية اللي ناظرها للعمل بعد أصل براءة يقول هذا مباح هذا جائز ناظر للعمل عملك جائز يا بليش لتجضي هذه الألفاظ ليش أخبار التخيير حاكم على إطالة الإطلاق؟ يقول لأن معد أخبار التخيير شنو؟ أخبار التخيير تقول على أنه واحد من ذني حجة اللي دي واحد على من يصدر المقيد، فإذا صار مقيد حجة بعد الإطلاق ما يمكن أخذ لأن معدها يعني أخبار التخيير بيان حجية أحد المتعارضين، يقول واحد من الحجة فمؤدى أدلة حجية الأخبار بيتك أخبار حد الحديث أخبار إن جاءكم فاتح تثبت الحجية للخبر أخبار التخير أن تثبت الحجية غاية الأمر الكيف تثبت الحجية علما إن جاءكم فاتح بنبأ ها؟ لكل خبر هذه تثبت الحجية علما أخبار التخير مو لكل الخبرين بل لواحد منهما لأن معداها يعني أخبار التخير بيان حجية أحد المتعارضين فمعدى أدلة حجية الأخبار ومن المعلوم وإذا صار أخبار التخير تثبت الحجية لأحد الخبرين فحاتم على أساس الأطلاق ليش حاتم؟ لأن إذا ثبت حجية للمقيد بعد المطلق ما يصير حجية كما أنها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة الفرعية هنا مثل حاكمة فهي دالة على مسألة أصولية أخبار التخير دالة على مسألة أصولية عن شنو يعني تدل على حجية أحد الخبرين والحجية حكم أصولي حكم فرعي لأن ما نابد العمل مباشرة فهي دالة على مسألة أصولية وليس مضمونها مضمون أخبار التخير حكما عمليا صرفا لا مثل مضمون الأصول عملية الأصول عملية مضمونة حكم عمل غير ناظر عمل فقط وفاء أما هنا لا ليس كذلك فلا فرق بين أن يرد الشيخ قاعد يوضح الفكرة أكثر بهذا المثال في مورد هذا الدليل المطلق إذا أصعد دليل المطلق يرد في مورد هذا الدليل المطلق شنو دليل ثاني يقول المقيد لهذا المطلق حجة بعد تأخذ المطلق لا فلا كذلك لو ورد دليل وهي أخبار التخير تقول واحد من ذن الثنيين الذي واحد من المقيد حجة فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيد لهذا المطلق اعمل به بخصوصه وبه قوله اعمل بأحد هذين بأحد هذين اللي واحد من عدن شنو مقيد بأحد هذين المقيد أحدهما له له يعني علما من المطلق فبالتالي بعد ما قاعد يفرح حجة مقيد إذا ضرب بعد الأطلاق شو ناظر به حجية حلو جميل مرتب متين لكن العلماء شو تسوي لهم ما العلماء قالوا عنده وجود المطلق بعد ما نتخيل يقول فالظاهر أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدمه في المقام ياهم إذا عندنا خبران متكافئان متعارضان وأكو مطلق وأكو مطلق أكو موظيما لأنه ما نتخيل نرجع للمطلق يقول الظاهر أن حكم المشهور برجوع إلى المطلق وعدم التخيل مبني على ما هو المشهور فتوى ونصا ما هو المشهور من ترجيح أحد المتعارضين أحد المتعارضين يعني يا مقصدر نافل الجزئي بما بالمطلق الموجود في تلك المسألة عبارة عندكم شنو بالمطلق شنو العبارة او العام الموجود او العام الموجود بالمطلق او العام الموجود في تلك المسألة بالمطلق او العام هنا تقديم تأثير اصل في بعض المسألة في تلك المسألة يرجحون ماذا طبيعي يرجحون من باب على انه يرون ان الاطلاق حجم باب ظهور النوعي كما يظهر من خلال ملاحظة النصوص والفتاة يظهر من حجم هذا الشيء مقصود وسيأتي إن شاء الله نقطة توضيح ما هو الحق من المسلكين لا مسلكين أن الإطلاق حجم باب ظهور النوعي حتى يكون شنو مرجح للمنصف حتى يخرج عنا عن حالة التكافؤ وإذا خرج أخبار التخير بعد ما تشمل أو لا الإطلاق حجم من باب إطلاق الإطلاق التعبدية فبعد الباقيات على حالة التكافؤ فتشمل أخبار التخير يا مسلك صحيح ان شاء الله في باب التعادل والتراجيح يجي ان شاء الله. المسألة الرابعة وهي الأخيرة من مسائل الشك الجزئية، هاي بسيط معنا، عن أشك في الجزئية لا من جهة فقدان النص كما في المسألة الأولى، ولا من جهة تعارض إجمال النص كما في المسألة الثانية، ولا من جهة تعارض النصين كما في فشنو نقول الحكم تعلق بمفهوم مبين واضح. فإذا واضح بعد شفع عدت ليش تشوف مصداقه مردد بين أمرين أقل وأكثر جزء أو عشرة، مفهوم مبين تعلق بمفهوم مبين، نص تعلق بمفهوم مبين، مصداق ذلك المبين مردد بين شفع عشرة، مثل ما صم شهرا هلاليا، شهر الهلالي تعرف معناه شنو وما تعرف معناه شنو؟ حفظ الله واحد يعرف معنى الهلالي، شهر الهلالي يعني شنو شهر الهلالي؟ ما بين الهلالين مفهوم واضح لكن مصداقه مردد بين من وبين من؟ بعض الاشهر اذا ما شافوا الهلال مردد بين 29 و30 يوم، بس 20 ما يصير طبعا، فمردد بين 29 و30 مردد بين الاقل والاكثر، فالواجب ما ندري علينا 29 انا نادق شهر هلالي لو على انه ماذا 30 يوم، فهذا تردد بين الاقل والاكثر، نشأ هذا التردد منين؟ من الشك المصداق لذلك المفهوم المبين. او مثل يجيك امر يقول توضأ والوضوء اسم علما، افرض للمبيح او الرافع للحدث موضوع الوضوء لهذا المفهوم، هذا المفهوم واضح يوم مو واضح، افرض ان الوضوء او رغبة الموضوع لهذا المفهوم، هذا المفهوم واضح يوم مو واضح، واضح لكن مصداق ما يبيح مردد عندنا، مصداق ما يرفع الحدث مردد عندنا، بين من وبين المردد؟ بين انه ما ندري مضمضة جزء او غير جزء في الوضوء، فمصداق المبيح والرافع ما حيث المردد بين 9 و10، اما النفس ما تعلق به الحكم، ما تعلق به الحكم واضح وهو ماذا مفهوم ماذا الرافع علما للحدث، هل تجلنا الوضوء لو قلنا الوضوء والرابع لحدث مفهوم واضح، مصداقه مردد بين 9 و10، اذا المضمضة او الاستنشاق جزء فاجزاء الوضوء الجزء راح يصير مثلا 10، اذا ليس بجزء مثلا راح يصير 9، هذا يسمونه الشبهة الموضوعية، دوران الامر بين الاقل والاكثر لم ينشأ لا من فقدان النص لا من اجمال النص لا من تعارض النص، بل من جهة ماذا تردد المصداق خارجا لاشتباه بعض الامور بسبب خفاء بعض الامور الخارجيه واشتباه بعض الامور الخارجيه، مثل من في الهلالين في الهلال، فانه في الهلال الاشتباه ماذا ناشئ من خفاء الامور الخارجيه، لانه ما عندنا شوافه كل الزين او الذين ينظرون للهلال تعارض وقع ماذا بين، فنتيجه اشتباه الامور الخارجيه وقع هذا التردد، هاي شبه موضوعية بقى. أقول المثال الأول لا بأس به، أما المثال الثاني فيه تردد وإشكالية لأنه ما ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، بالتالي ناشئ من قبل الشارع من يدري جعل الرافع 9 و10، فهم شبه حكمية ليست موضوعية، ولذلك هذا المثال الثاني كما ذكروا محل التأمل، بل حتى المثال الأول قد يتأمل فيه بعض النواحي لكن لا أصيب أخاف يروح الوقت عليه. هذا الشبهة الموضوعية الآن ما رسها الناس، فالحكم التشريع الحكم شنو؟ الحكم شنو هو الآن؟ سر خان نادر عصوما شهر هلالي، انت مو نادر عصوم شهر هلالي كفارة على الإنسان، مو صيف كفاره الانسان شنو؟ صوم شهرين متتابعين. شهرين يعني شنو الشهرين؟ هلاليين. فانا الشهر الهلالي ماذا شكيت انه 29 يوم او 30 يوم. ففي مثل هذه الحاله تسوي رايك انت بالله شنو؟ يجب الاحتياط 30 يوم اصوما او لا يجب الاحتياط؟ هنا في الشبه الحكميه سنه شنو نقول؟ ها؟ سنه شنو نقول في الشبه الحكميه؟ لا يجب الاحتياط. ليش؟ ليش سنه شنو نقول؟ لان الاقل وهو تتحدى معلوم الوجوب الدخل والزائد مشروط نسيب البراءة. هذا الحكي هنا نقدر نحكيه ولا؟ هذا الحكي هنا نقدر نحكيه ولا؟ لا. ليش؟ لان الوجوب علينا المنصب على المفهوم، مفهوم الشهر الهلالي. مفهوم الشهر الهلالي ماذا؟ واضح ليس فيه تردد، مصداقه مردد. اذا ذمتي حتما اشتغلت بشهر هلالي، بشهر هلالي اشتغلت، ولتفريغ الذمة التي اشتغلت يقينا لتفريغها اليقيني. تفريغ اليقيني بمن يحصل؟ بالثلاثين يوم يكون اصومنا 30 يوم. اذا هناك فرق بين موردنا. القلاطة انتهى، ترى انتهى القلاطة. هنا يجب الاحتياط. ليش؟ لانه هنا نفس التكليف ما مردد بيننا، بين اقل واقل. نفس التكليف متعلق بالشهر الهلالي. مصداق الشهر الهلالي مردد بين الاقل والاقل. فالعقل يقول لك اشتغال يقيني، براءة يقينية. او مثل من اذا في مثال ثاني من كيفي الشيخ ماذا قال؟ صوم الى شو من فيه بالصوم؟ الى الغروب. بس ما ادري غربة الشمس سقطت الكرسي ولا ليش ما تدري؟ ليش ما تدري؟ ما ادري. الدنيا مغيمة، الدنيا مغيمة. سقط القرص الصيف وما سقط، فهذا هم تردد بين الاقل والاكثر. ما ادري الواجب علي الى المقدار، والواجب علي بعد ماذا؟ ان ابقى صاعد اكثر، خمس دقائق اكثر، عشر دقائق اكثر. تردد بين الاقل والاكثر ناشئ من اشتباه الامور الخارجيه، من جهه الغيم. شو تسوي له؟ سقوط القرص الناشئ الشك في سقوط القرص من الغيم. فهنا انا شنو بنظرك؟ يجب الاحتياطي ولا؟ واضح يجب الاحتياط. ليش؟ لان واجبك ما مردد بين الاقل والاكثر. واجبك هو يكون الصوم الى سقوط القرص، ما مردد بين الاقل والاكثر. لكن المحصل لذلك والمصداق لذلك مردد بين الاقل والاكثر. فلاجل اشتغالك اليقيني لابد ماذا؟ من التفريغ اليقيني. ما التفريغ اليقيني ما يمكن الا بالانتظار مده 10 دقائق. ولذلك هنا يجب الاحتياط وهناك لا يجب. تطبق العبارة. المسألة الرابعة: فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، كما إذا أمر بمفهوم مبين. أنا مثل جلس مفهوم مبين مثل من؟ ثم إلى الغروب سقوط القرص. هو بمن مثل؟ شهر هلالي. أمر بالشهر الهلالي مردد، مصداقه بين الأقل والأكثر، مردد بين الأقل والأكثر. هو مثالك نجيب لمثال يمثل لك المثالي. يقول ومنه يعني لهذا القسم يعني اللي يتعلق التقليد مفهوم مبين لكن مصداقه مردد، ما إذا وجب صوم شهر الهلالي. شهر الهلالي شنو؟ وهو ما بين الهلالين. فشفت في أنت مفهوم واضح، لكن شفت انه 30 او ناقص. والمثال الثاني ياهو ومثل ما امر بالطهور، ما اذا امر بالطهور لاجل الصلاة. طهور شنو؟ تعرف شنو الطهور؟ بالي. شنو مفهوم واضح ولا؟ بالي شنو؟ اعني الغسل او الوضوء، اعني الغسل الرافع للحدث او المبيح للصلاة. فشفت او اعني الغسل الرافع علما للحدث او المبيح للصلاة. الغسل تشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل، هناك جاب الغسل عما جاب، فهناك كان مناسب شيء يقول أعني ماذا؟ حتى الغسل يعني شامل للغسل والوضوء، هتش لعله بعد مقصود تشك بعد ما تقول لي تشك في جزئية شيء للوضوء مثل المضر والاستنشاق للوضوء الغسل رافعا، فالمفهوم واضح محصله مردد. انا قلت في هذا المثال تأمر هاي شبه حكمين خوب وتفهمنا الحكم شنو هنا، يقول لازم في المقام الاحتياط تشبه الموضوع الدالي، لان المفروض تنجز التفليد مفهوم مبين معلوم تفصيلا، شنو هو شعر الهلالي اقسام الى الغروب دالي مفهوم مبين، فعندنا الشك في تعقق الغروب اما الى الان ما قبل خمس دقائق ما ادري تحقق ولا شهر الهلال تحقق ولا، فمقتضى إطالة عدم تحقق سقوط القمر وعدم تحقق الشهر الهلالي شنو؟ أنا يكون تبقى قائم بالي مولانا عدم، ومقتضى عدم تحقق وبقاء الاستغاثة عدم الاستغاثة بهم، هي السبب هذا المقطع بفهمك الى هذا المقطع يكون تنتظر ولزوم الاتيان للاكثر شيخنا نقطة نقطة خلي شيخنا ليست الشبه الحكمية كده تحشي جبت الشبه الحكمية لا نفس التكليف ردد الأقل والأكثر فأقول الأقل معلوم الوجوب الزائد مشكور أجل بر أما إهنانة نفس التكليف ما مرد نفس التكليف هو معلوم صوم إلى الغروب يتعلق بعنوان صوم إلى الغروب محصله مرد ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقل الدال على البراءة هناك، ليش؟ لأن البيان الذي لا بد منه في التفريق في موردنا البيان اللازم قد وصله، بيان اللازم جنه وبيّن لك على أن الصوم شهر هلالي ضربوا الشهر الهلالي هم معناه شنو؟ هو هم بين الكيان شنو شهر الهلالي؟ هو مبين نحن ما بين الهلالي، فالبيان المطلوب من الشرع بالقدر المطلوب وصله، لكن احنا ما ندري هل تحقق الشهر الهلالي ام لم يتحقق، اقول عدم تحققه بيكون تحته، فلا يصبح المحافظ على ترك ما بينه تفصيلا، فاذا شفت في تحققه تحقق ما امرك به وهو الشهر الهلالي بالخارج كان فالاصل عدمه عدم تحققه، والعقل هم ايضا يحكم بوجوب القطع بالاحراز ما علم وجوبه تفصيلا، ما هو الذي علم وجوبه تفصيلا؟ اعني المفهوم المعين المبين المامور به وهو الشهر الهلالي مثلا او الصوم الى الغروب، الا ترى يقول سمثلك مثلا الا ترى انه لو شفت في وجود باقي الاجزاء المعلومه مثلا في ذاك الحدث السابق الاجزاء المعلومه قلنا ايش قلت؟ تسعه، ما ادري انا تسعه جبتها لو ما جبتها خاف ثاني انا جايب ما جايب التسعه، فهنا انا شنو الواجب؟ يكون اجيب التاسع ولا لا؟ ليش؟ يقول يعني وجود التسعه معلوم تشوف حققت تسعة ولا يكون الجيب التاسع، هذا هم نفسه نقول وجوب الصوم الى الغروب معلوم وما تدري صار الى الغروب يا ولا صار هلالي يا ولا يكون تحته، الا ترى انه لو شفت في وجود باقي الاجزاء المعلومه تسعه ما ادري حققت يا ولا كان لم يعلم انه اتى بهذا التسعه يا ولا، كان مقتضى العقل والاستصحاب شنو؟ عقل يقول لك بدي احسن استغاثه يقول الفراغ اليقيني، استصحاب يقول لك الاصل على انه ما تحققت التسعه وجود الاتيان بها ما يريد لهم نقطة، والفارق بين ايش الفارق بين موردنا هناك نطبق قاعدة في الاشتغال يقيني يسرع البرنامج هناك ما نطبق شنو الفارق؟ يقول والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبه الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها ديما بالبراءة هو ان نفس التكليف دي جزء مسائل مردد بيننا وبيننا بين التسعة والعشرة، بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وهو التسعة وبين تعلقه بالمشكوك وهو العشر، فإن حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيله وشك بديل، وهذا الترجيح ما دمت مردد بين الوجود متعلق بالتسعة والعشرة إلى أثر عقلين أثر يعني شنو قصدنا إلى أثر عقلين بحيث ينجز إلى أثر التنجيز عقلا يا ولا يقول لا، وهذا الترجيح لا حكم له يعني لا حكم لا حكم نحن شنو في الاشتغال لا حكم يعني شنو بالاشتغال لا حكم له بنصدر العقل. ليش؟ لأن نرجعه إذا اشتغال عقل راح تصير العقوبة يعني علينا على العشر الذي ما عليها بيان، تصير العقوبة بلا بيان والمؤاخذة تصير بلا برهان، وهذا قبيح بمصدر قاعدة الصبح العقاب بلا بيان، لأن نرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشروط وهي قبيحة بحكم العقل. إذن هناك العقل والنقل الدالان على البراءة يبين أن التكليف إذن بالتالي فيما المكلفة بالآخر وهو التكليف. نبينان لتعلق التكليف بما عداه يعني بما عدا من مشكوك، نبينان لتعلق التكليف بما عداه من أول الأمر في مرحلة الظاهر، يعني يبين لك في مرحلة الظاهر يقول لك ظاهرة أنت تلق من أول الأمر واقع طمان شغل حط البراءة فليسك حكم واقعي نابض إلى محط الظاهر، يبين وظيفتك بعد وظاهرة أنه من أول الأمر التكليف ما متعلق إلا بالتكليف. وأما ما نحن فيه فمتعلق التكليف فيه يعني فيما نحن فيه مبين معلوم تفصيلا، وهو ما رصم إلى الغروب أي صم شهر هلالي، مبين معلوم تفصيلا لا تصرف للعقل والنقل فيها أبدا، عقل نقل مالك هو، وإنما الشك في تحقق تحقق شهر هلالي ولا ومن الغروب صاري ولا، وإنما الشك في تحقق الخارج إتيان الأجزاء المعلومة، والعقل بإتيان الأجزاء المعلومة وهو ماذا؟ أجزاء المعلومة شنو هي؟ للشهر الهلالي ما أدري جبتها هي أجزاء المعلومة وما جبتها وهي الأيام، والعقل والنقل المذكوران اللي ذكرناهم ذيك الساقية مسألة البراءة هنا في المسائل السابقة لا يثبتان تحققه في الخارج، لا يثبت أنه متحقق الشهر الهلالي، بل بالعكس الأصل عدم تحققه، والعقل أيضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق، يعني في تحقق الشهر الهلالي أو في تحقق الصوم إلى الغروب. هذا ترحشينا يا أخي وين؟ بحمد الله عز وجل خلصنا الآن القسم الأول من مباحث شنو؟ الأقل والأكثر يعني الشك الجزئي، يعني إذا تذكرون لما نخمن قلنا الجزء المشكوك مرة خارجي ومرة ماذا ذهني، خارجي مثلنا لدينا بالاستعاذة بالسورة بالوقت، هذا الاستعاذة والسورة جزء خارجا بحيث يمكن الإشارة إليه باليد، وعقدنا أربع مسائل والنتيجة الذي اخرجنا بها الآن شنو هي؟ أنه إذا كان جزء المشكوك جزء خارجي والشبه حكمية لا يجب الاحتياط، موضوعية يجب الاحتياط. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما إذا كان المشكوك هو الجزء الذهني، جزء ذهني يعني شنو؟ تقيد ذهني. إذا تذكرون هم قلنا التقيد على قسمين، مرة التقيد ينتبع النية من امر خارجي مباين في الوجود، علم المباين، للمأمور به، ومرة ينتبع من شيء غير مباين، مثلا نشك التقيد بالطهارة معتبر ولا تقيد الصلاة بالطهارة، التقيد تتحدثني منين ينتبع التقيد؟ من الوضوء، إذا وضوء أكون أقول هذه الصلاة متقيدة بالطهارة، والوضوء له وجود خارجي مباين لوجود الصلاة. مثال الثاني، ما إذا شكينا أنه هل يعتبر الإيمان في الرقبة في عتق الرقبة أم لا، فالتقيد بالإيمان مشكوك، النار ينتبع التقيد بالإيمان، شو كنت يقال رقبت متقيدة بالإيمان الذي أعتقدها، شو كنت يقال متقيدة بالإيمان؟ إذا كان الإيمان إلى جنبي هذه الرقبة التي أعتقدها ولكن الإيمان هل هو وجود خارجي مباين للرغبة؟ كلا ثم كلا، بل منتزع من أمره. التقيد بالإيمان منتزع من أمره، ليس له وجود خارجي مباين المأمور به. إذن الشك في التقيد الذهني، في التقيد نعرف الجزء الذهني له صورتان. الصورة الأولى أن أشد في تقيد الصلاة بالطهارة، والتقيد هنا منتزع النيه من الوضوء الذي إلى وجود خارج مستقل. هنا ما هو الحكم إذا شكينا في التقيد؟ برأي واشتغال أتونا مأجورين، نظركم شنو؟ الشيخ يقول براءة. ليش؟ لأن الصلاة الذي أجيبها بلا وضوء أشير إليها وأقول هذه الصلاة أتمن فيها وبها أمر، لكن ما أدري علق أمر بالوضوء يولا وضوء إلى وجود غير وجود الصلاة. قلت الامر بالتقيد منين نحصله؟ احنا التقيد منين نحصله؟ من الوضوء. فالامر الذي متوجه للتقيد بالتالي علمه متوجه التقيد، شلون حصله؟ من الوضوء. فالامر المتوجه للتقيد متوجه للوضوء، فبالتالي نشوف اكو امر بالوضوء حتى اكو امر بالتقيد ولا ان شاء الله ما نصير. الصلاة اتمن بها امر، التقيد عن الوضوء الذي له وجود خارجي غير الصلاة به امر يولا ما بي. فاذا على هذا الاساس اشك ان نحن اصل براءة. واما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ الصورة الثانية شنو هي؟ ان يكون منشأ التقيد امر ليس له وجود خارجي مباين، مثل ايمان والرقبة. فلربما يقال ايضا نجري البراءة عن من؟ عن من؟ عن الايمان. ولكن هذا باطل. ليش باطل؟ يقول الشيخ طبق المطلب، اتفع الطبق العشوف انوين شلون تبير تطبق ولا راح توقف التال الان لما فيه تطبق توقف. طب تعال يلا شو تقول؟ تقول على انه هذه الرقبة اخليها في الخارج وانظر اليها، هذه الرقبة اللي هي كافر حتما امرت بها 100%. يقول لك يا واش حتما 100%؟ شو ما معلوم امرت بها؟ اذا كان المطلوب منك الرقبة المؤمنة هذه حتما امرت بها، هاي كافرة ليست مؤمنة، والكافرة ليست هي المؤمنة مباينة اصلا. ما تقدر تقول هذه حتما امرت بها واشك في الامر بالايمان حتى اجري البراءة. مفروض الايمان ما الى وجود مغاير علما للرقبة. فالرقبة المؤمنة ويا الكافرة شي يصير؟ ما يصير اقل واكثر، متباينين احدهما مباين للاخر. فما تقدر تقول الكافرة حتما امرت بها، واشك ان الايمان معتبر يولا امرت بالايمان ولا اجر براءة. وهذا بخلاف القسم الثاني في مثال الوضوء، في مثال الوضوء مطلوب الوضوء الى وجود خارج مباين علما، وجود خارج مباين علما للصلاة، والصلاة الفاقدة للوضوء وهي الواجبة ما يعدان متباينين، بل يعدان ماذا؟ أقل وأكثر. فكأنما الصلاة الفاقدة للوضوء ماذا تحب؟ أقل، والواجبة أكثر. فأنا أزول الأقل وهي الصلاة الفاقدة حتما أمرت بها، والوضوء الذي وزعت أشد الأمر به أجل براءة. أما في مثال الإيمان الذي منشأ الانتزاع ما إلى وجود مغاير للتقيد للجزء الثاني، أما إلى وجود مغاير علما للمأمور به، هنا لا يكون عندنا وجودان، واحد أقل واحد أكثر، فإن الرقبة الكافرة لا تعد أقل والرقبة المؤمنة شنو أكثر، إذا تعد أقل فأقل حتما أمرت بها والزائد مشكور، لا لا تعد كذلك وإنما تعد مباينة، فإذا تعد مباينة فما أقدر أقول أن الرقبة الكافرة حتما أمرت بها والزيادة أشد الأمر بها أجل براءة، مباينة أقل وأكثر ما أقول بالنظر العرفي ما تعقل أكثر، وهذا بخلافه وين في الوضوء، هناك الصلاة الفاقدة للوضوء عرفا أقل تعد بالنسبة لنا إلى الصلاة الواجبة، والصلاة الواجبة تعد أكثر، فأقول هذا العقل وهو الصلاة الفاقدة للوضوء حتما أمرت بها الزائد عليه مشكوك أجل براءة، تطبق العبارة. وأما القسم الثاني وهو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به، أشك أن الوضوء قيد ولا أشك أنه مار الإيمان قيد ولا، فقد عرفت أنه على قسمين، لأن القيد قد يكون منشأه أو التخيل أنا إهمال جلد صحيح، قد يكون منشأه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد بالمقيد وهو الصلاة، في الوجود الخارجي أكو مباينة بينهما، فالطهارة الناشئة من الوضوء فإنها مغايرة في الخارج للصلاة، فذلك الطهارة الناشئة كان مناسب لذلك الوضوء لذلك الطهارة، يعني إذا ذلك الطهارة الطهارة وجودا غير مباينة ما بعد الصلاة، فإن الطهارة أمر معنوي لا تباين الصلاة، فهو مناسب كان يقول لك الوضوء، وقد يكون قيدا متعبا معه مع المأمور به في الوجود الخارجي، مثل قلت ماذا كالتقيد بالإيمان، فإن الإيمان ما إلى وجود خارجي مباين علما للرقبة. أما الأول نحن إذا إلى وجود مغاير فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، تشتفع عند الجزء الخارجي، شلون كنا نقول التسعة معلومة والعاشر مشكوك نجي البراءة عن إهلام الشنبوك، الصلاة أصل الصلاة لأقل معلومة الوجود، الزائد وهو الوضوء مشكوك نجي البراءة عنه، يعني الوضوء إلى وجود خارجي مباين، ولا تعد الصلاة الفاقدة للوضوء أمرا مباينا للصلاة الواجبة، بل تعد أقل وأكثر، فالأقل معلوم الوجود، وقد يكون متحدا قيدا متحد في الحكم. وأما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهم حكمهما، مو هيك يعبرون اتحاد حكمهما، هيك يعبرون شلون يقولون، فالظاهر اتحاد حكمه حكمه معه أيضا، حكمه معه حكمه يعني حكم هذا الثاني معه يعني مع ما سبق وجود الخارج أيضا، شو اتحاد حكمهم هذا يعني نجي البراءة عن الأمر بين الإيمان، وقد يفرق بينهما بهالتفرقة اللي بينت فيها بإلحاق الأول بالشك في الجزء الخارجي، الحاق الأول يا الأول ما إذا كان منشأ الانتزاع عمر خارجي مباين المأمور به، مثال الوضوء يعني نلحق بالشك في الجزئية يعني الجزئية الخارجية بالشك في الجزء الخارجي، شو نجد كنا نجد براء هناك إهام كذلك دون الثاني، ليش نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع، على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه، هذا العقل والنقل وين يدري في الأول يعني في الشك فيما في الوضوء، فإن وجود الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان تفنيده ولو من باب المقدم من باب الوجوب الغيري، يعني وجوب الوضوء وجوب غيري، فوجوب من باب الوجوب الوضوء غيري غير معلوم منفيا بحكم العقل والنقل، والمفروض أن التقيد منين ينتزع جلس أن الشرط الشرعي وهو التقيد منين ينتزع، التقيد وهو الشرط الشرعي منين ينتزع، من الأمر بالوضوء، فإذا بين الأمر بالوضوء وبين الأمر بالتقيد، من الامر بالوضوح الشرعي فينتفي يعني الامر الشرط الشرعي وهو الامر بالتقيد انتفاء من شيء انتفاع يعني انتفاء الامر بالوضوح بالظاهر يعني اذا انتهينا في الظاهر الامر بالوضوح راح ينتهي بالظاهر الامر بالتقيد. واما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارج كالايمان فالرقبه المؤمنه هذا الحكي ما نقدر نطبقه. ليش؟ لان الرقبه اي كافر ما نقدر نقول حتما امر بها والزائد مشكوك. الرقبه المؤمنه تعد اقل وذاك اكثر وانما تعد الرقبه الكافره مباينه للواجد للمؤمن. يخرج الدوراء امر بين متباينين لا بين اقل واكثر. في المتباينين بين يجب الاحتياط. فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجود أصل فعل. وجوب زائد ما عندنا بالإيمان مغاير لوجوب الرقبة ولا وجوب مقدم غيره ما أكو بالإيمان وجوب مستقل. فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد يعني قلنا ما إلى وجود مغاير ياهو الإيمان حتى نقول هذا وجوب الزائد مشكوك. والحاصل ان عدلة البراءة من العقل والنقل انما تنفي الكلفة الزائد الحاصلة من فعل المشكوك. انا تكفي الزائد ما تعد الكلفة زائدة في الزائد ما موجود من فعل المشكوك والعقاب المترتب على ترتيب عشان ما هو معلوم الوجود تفصيلا انما ينفي الكلفة الزائد الحاصلة من فعل المشكوك وتنفي العقاب المترتب على ترك هذا المشكوك. إذا جبت شوفيت ما هو معلوم الوجود شخصي إذا جبت وما جبت المشكوك اقرب على المشكوك معه. فإن الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه. إذا شفتنا في وجوب التسليم في وجوب الاستعادة في وجوب الصورة ما أدور في ترك للتسليم لجهله. وأما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأتي بالخط الخارجي بما هو معلوم له تفصيلا. الرقبة الكافرة ما نقدر نقول معلومة في وجوب تفصيلا لأن مباينة مو أقل وأكثر حتى يكون معذورا في الزائد المجهول بل هو تارك للمأمور به رأسا ما معلوم أنه هو المأمور به. وبالجملة فالمطلق والمقيد يعني الرقبة الكافرة هي الرقبة المؤمنة هذا المطلق المقيد من قديم المتباينين مولانا يعني الظهر والجمعة. شلون في الظهر والجمعة ما أقدر أقول الظهر معلومة الوجود تفصيلا وذاك مشكوك إنهم ما أقدر أقول لا الأقل والأكثر من بعض أقل وأكثر من بعض 9 أو 10 وكأن هذا هو السر غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.